بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا الحديث مر معنا في آخر الدرس الماضي في باب التقدم قبل شهر رمضان، وهو من حديث أبي هريرة، من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. والإمام النسائي رحمه الله يعتني بذكر طرق الحديث وينبه على ما كان منها مخالفا، فهنا قال: ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة. ووجه الاختلاف المذكور أن يحيى بن أبي كثير رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وخالفه محمد بن عمرو بن علقمة فرواه عن أبي سلمة عن ابن عباس، عن أبي سلمة عن ابن عباس بدل أبي هريرة. قال المصنف رحمه الله: هذا خطأ، يعني روايته عن ابن عباس خطأ، هو من حديث أبي هريرة. ثم أورد الحديث، قال أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يتقدمن أحد الشهر بيوم ولا يومين إلا أحد كان يصوم صياما قبله فليصم. ومر معنا الحديث على أن هذا نهي أن يتقدم الإنسان شهر رمضان بصيام يوم قبله أو يومين، هذا منهي عنه، إلا أن يوافق يوم صوم أحدكم. إذا كان من عادة الإنسان أنه يصوم الاثنين مثلا أو الخميس، فوافق ذلك اليوم الذي قبل رمضان، قبل شهر رمضان، أنه يوم الاثنين الذي اعتاد أن يصومه، أو وافق يوم الخميس، فلا حرج عليه في هذا، لأنه إنما صامه لأنه يوم الخميس مثلا أو يوم الاثنين مثلا، لا لأنه قبل رمضان بيوم أو يومين. وذكرنا أيضا أنه جاء النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وثبت عنه وسيأتي أنه كان يصوم شعبان كله أو شعبان إلا قليلا، وجمع أهل العلم بين هذه الأحاديث بقولهم إن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا هذا فيه كراهية صيام شعبان لمن لم يصم قبل النصف، أما إذا كان قد صام قبل نصف شعبان كان يكون يصوم الاثنين والخميس أو صام أيام البيض أو نحو ذلك، فهذا لا كراهة أن يصوم ما بعد النصف. وأيضا النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين هذا لمن لم يكن صائما قبل ذلك، أما إذا كان صائما كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، فإنه حتى لو صام يوم أو يومين قبله لا حرج عليه، لأنه كان صائما للشهر كله، وليس قصده صيام هذين اليومين اللذين قبل شهر رمضان. وأيضا ذكرنا أنه مما يستثنى من ذلك، يستثنى منه إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان الماضي فإنه يصوم ولو كان لم ينتهي من صيام قضاء رمضان السابق إلا قبل رمضان بيوم، أو انتهى من صيام رمضان الماضي ثم دخل بعده في رمضان الجديد، لأن هذا الصيام ليس من أجل التقدم على شهر رمضان، وإنما هو من باب قضاء واجب في الذمة من شهر رمضان الذي مضى. ثم بعد أن أورد المؤلف حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أردفه بحديث أبي سلمة عن ابن عباس الذي قال عنه إن هذا خطأ، يعني الصواب أنه عن أبي هريرة وليس عن ابن عباس، فقال عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدم الشهر بصيام يوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك يوما كان يصومه أحدكم. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، يعني ليس من حديث ابن عباس وإنما هو من حديث أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر حديث أبي سلمة في ذلك. قال: أخبرنا شعيب بن يوسف ومحمد بن بشار واللفظ له، قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان. ثم أورد المؤلف ذكر حديث أبي سلمة، وفي بعض الأبواب أو في الكبرى ذكر حديث أم سلمة في ذلك، فهنا قال أبي سلمة وهنا قال عن أم سلمة، ولا إشكال كلاهما صحيح، لأنه حديث أبي سلمة عن أم سلمة، حديث أبي سلمة عن أم سلمة، فسواء قال حديث أبي سلمة أو قال حديث أم سلمة المعنى واحد، لأن أبا سلمة يرويه عن أم سلمة. وأورد فيه قول أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان. هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقد يفهم منه أنه كان يصوم شعبان كاملا، هذا يؤيده الروايات ستأتي، كان يصوم شعبان كله. لكن حينما تتأمل في النص تجد أنها تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين، ثم قالت: إلا أنه كان يصل شعبان برمضان، فظاهره يدل على أنه كان يصوم أيضا شعبان كاملا ويصله برمضان. ولكن هذا والله أعلم أنه من اختلاف الرواة، أو باعتبار أن من صام أكثر الشهر أطلقوا عليه صيام الشهر كله. لماذا؟ لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت في حديث طويل، وفيه قالت: ولا صام، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. وأيضا في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس قال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان. فهذا جزم أنه ما صام شهرا كاملا غير رمضان، جاء من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن حديث ابن عباس، وأيضا متفق عليه. ولهذا المتقرر عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، لكنه كان يصوم أكثر شعبان ويصوم شعبان إلا قليلا. وأجابوا عن الأحاديث مثل هذا الحديث حديث أم سلمة أنه كان يصل شعبان برمضان، وستأتي أحاديث أنه كان يصوم شعبان كله أو جميعه، أجابوا عنه بأجوبة. والحامل لهم على هذه الأجوبة أن الصحابة رضي الله عنهم يخبرون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبعضهم يقول ما صام شهرا قط غير رمضان، وبعضهم يقول صام شعبان، وكلهم يحكون فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يمكن أن يكون كلا القولين صحيحا، لأنهم يخبرون عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من النظر في الجمع، وهذا متعين. أهل العلم يقول إذا ما أمكن الترجيح، يعني إذا ما أمكن الترجيح صار إذا نعم أنه يبدأ بالجمع، أول ما يبدأ به بالجمع، فإن لم يمكن الجمع صار إلى الترجيح. فمما جمعوا فيه بين هذه الأحاديث ما قاله الترمذي لما ذكر الحديثين، أو ذكر نقل الترمذي رحمه الله بعد رواية الحديثين عن ابن المبارك، يعني عبد الله بن المبارك، أنه كان قال في هذا الحديث جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليلته أجمع ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره. قال الترمذي كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين، يقول إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر، انتهى. هذا جمع، والحقيقة أن هذا جمع صحيح، لأن هذا من عادة العرب أنهم يطلقون على أكثر الشيء يطلقون عليه جميعه، بل القرآن جاء بهذا. يعني لو تأملت في قول الله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الكافرين، للملائكة اسجدوا، مع أن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، والملائكة من نور وهم مارج من نار، ولكن أطلق عليه وقيل لهم كلهم الملائكة، مع أنه ليس من الملائكة هو من الجن. وعلى كل حال هناك أمثلة كثيرة أن العرب إذا غلب الشيء وكثر يعممون ويطلقون، يقولون هذا كله كذلك أو جميعه، وهم إنما يعنون الأغلب فيجعلون الحكم للأعم الأغلب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صام 28 يوما أو 29 يوما مثلا أو 27 يوما، فإنه يقال صام شعبان كله. وقال بهذا بعض الصحابة، بعض الروايات التي جاءت هي محمولة على هذا. ومما ذكروه من وجوه الجمع ما ذكره الحافظ في الفتح، حافظ بن حجر، قال حاصله أن المراد بالكل الأكثر، المراد بالكل هنا هو الأكثر، قال وهو مجاز قليل الاستعمال. واستبعده الطيبي وذكر كلاما للطيبي ولكنه غير مسلم. قال وقال الزين بن المنير إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة والمراد الأكثر، يعني عائشة جاء عنها أنه كان يصوم شعبان كله أيضا، وجاء عنها أنها قالت ما صام شهرا كاملا غير رمضان، وهذا دليل أن عائشة لما قالت صام شعبان كله تريد أكثره، لأن هذا الكلام يعني ظاهره أنه متناقض من عائشة، تقول ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، وتقول صام شهر صام شعبان كله، هذا ظاهره التناقض. إذن عائشة غير متناقضة، لكن عائشة على عادة العرب في كلامهم، فحينما قالت صام شعبان كله تريد أكثره، وحينما قالت ما صام شهرا كاملا إلا رمضان صدقة، تريد أنه ما صام غير رمضان كاملا، لا شعبان ولا غير شعبان. قال: وقال زين بن منير: إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة والمراد الأكثر، وإما أن يجمع بأن قولها الثاني متأخر عن قولها الأول، فأخبرت عن أول أمره أنه كان يصوم أكثر شعبان، وأخبرت ثانيا عن آخر أمره أنه كان يصومه كله، هكذا قالوا، وهذا فيه نظر. قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى تكلفه، والصواب والأول هو الصواب، ويؤيده رواية عبد الله بن شقيق عن عائشة عند مسلم وسعد بن هشام عنها عند النسائي، ولفظه: ولا صام شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان، وهو مثل حديث ابن عباس عند البخاري، بل هو متفق عليه: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان. إذن هذا هو خلاصة ما يقال، أن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا غير رمضان، ومن ذلك شهر شعبان، لكنه كان يصوم أكثره وأغلبه وجله، ولهذا أطلق بعض الرواة أنه يصوم شعبان كله، وهو يريد أغلبه وأكثره على عادة العرب في كلامهم في ذلك، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر قال: حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان. قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان يصوم شعبان أو عامة شعبان. ثم قال: الاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه. ووجه الاختلاف أن الطريق الأول عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: كان رسول الله، فهي التي قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان. وأما الطريق الثانية فهي أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها، يعني فالأول عن أم سلمة والثاني عن عائشة، فالحاصل أن الحديث مر، وهذا الاختلاف يعني وجهه أهل العلم ولا يضر، والحديث صحيح وثابت، لكن في الحديثين أنه كان يصل شعبان برمضان، وعائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان يصوم شعبان أو عامة شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بأمر الأمة وبالتعليمهم وبالجهاد في سبيل الله وبالغزو، فمتى ما وجد فرصة وسنحت له صام وداوم الصيام حتى يقولون لا يفطر، فإذا شغل وجاءه ما يعرض له أفطر وأطال في ذلك حتى قالوا لا يصوم. فهذا دليل أيضا على أن الإنسان إذا كان عنده ما يشغله مثلا وأثناء هذا الشغل يضعف مع الصيام، فإن له أن يفطر، كما لو حصل لطلاب العلم مثلا أنهم يصومون مثلا يصوموا يوما ويفطروا يوما، أو يصوم البيض ويصوم الاثنين والخميس، لكن إذا جاءت الاختبارات شغل عنها بالمذاكرة والاستعداد للاختبار وكذا، فاستمر شهرا كاملا لم يصم مثلا، فإذا ذهب الاختبارات صام وأطال في الصيام وأتى على الأيام التي فاتته كلها، لا حرج في ذلك. ولكن ليس كل أحد بقوة النبي صلى الله عليه وسلم وعزيمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا شرع على النبي صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر. ثاني، إذا صام 3 أيام من كل شهر هذا فيه خير عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، 3 أيام من كل شهر صيام الدهر. وجاء بعض طرق الحديث أن اليوم أن الحسنة بعشر أمثالها، واليوم بعشرة أيام، فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر صام الشهر، لأن اليوم بعشرة أيام، وثلاثة أيام يعني ثلاثين يوما قد صام، صام الشهر كله، مع أنه ما صام إلا ثلاثة أيام، لكن هو مكتوب عند الله جل وعلا أنه صائم للشهر كله. وهكذا فهم أبو ذر رضي الله عنه لما جاءه ضيف فقدم له طعام، قدم له طعاما، فقال الضيف: كل معي يا أبا ذر. قال: إني صائم. فأكل الضيف، فلما انتهى وبقي شيء من الطعام قام أبو ذر وأكل، فقال: أما قلت لي بأنك صائم؟ قال: بلى، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأنا قد صمت ثلاثة أيام، أنا أعد نفسي الآن أني صائم، يعني لأجر الصائم. وخاصة الذي يشتغل بطلب العلم ويقرأ ويحفظ ويجد ويجتهد، لو اقتصر على ثلاثة أيام هذا خير عظيم، لأنه صائم للشهر كله. والموفق يا أخوان من وفقه الله، فبعض الموفقين يصوم السنة مرتين، فيصوم رمضان ويتبعه ستة من شوال، كان كصيام الدهر، ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر فيكون كصيام الدهر، مع أن لو حسبنا الأيام التي صامها لوجدنا تقريبا أنها 66، 69 يوما فقط، رمضان 30 أو 29، وستة أيام هذه 35 أو 36 يوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر هي 11 شهر فقط، لأن رمضان تصومه كله أصلا، 11 في 3 هذه 33، و 36 يوم هذه 39، وتكون قد صمت السنة مرتين، والسنة كم؟ 360 يوم تقريبا، فتكون صمتها مرتين. هذا فضل الله على هذه الأمة، هذه سماحة هذه الشريعة وعظم الأجر فيها. فالحاصل أن طالب العلم وغير طالب العلم يحرص على صيام رمضان وستة من شوال، ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهذه الأيام الثلاث من كل شهر لا يلزم، إن تيسرت أيام البيض فهو أفضل، ولكن لو صام يوما في أول الشهر ويوما في نصفه ويوما في آخره، فرقها جمع، يحصل له الأجر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. فينبغي الإنسان يعني يضرب بباب السهم. وهكذا طالب العلم، يعني ليس معنى طلب العلم أنني فقط أقتصر على التعلم، لا، لا بد الإنسان يكون له زاد من العبادات، من قيام الليل. الوتر ما يترك الوتر طالب العلم، حتى لما سئل الإمام أحمد عن رجل لا يوتر قال: هذا رجل سوء. تتعجب، بلغني وعرفت من بعضهم يقول أنه طالب علم، بعد صلاة العشاء يجلس يسولف يتحدث وينكت وربما ثم بعد ذلك ينام ولا يستيقظ لصلاة الفجر. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يوتر بركعة فليفعل، لو ركعة واحدة تعجز عن ركعة. لا بس هذا يعني الإنسان ما يجاهد، لا بد تجاهد نفسك، صلي ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة، المهم يكون لك زاد ونصيب من الصلاة، من الصيام، من الصدقة، مع طلب العلم، وهذا يعينك ولا يهينك بإذن الله جل وعلا. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن سعد بن الحكم. ويقال يعني عن قولهم كان يصل شعبان برمضان أو يصوم شعبان، هو ما سبق أن جمعنا بينه فيما سبق، هذه الحديث كلها يجمع بينها بما سبق، أنهم يريدون أكثره، يصوم أكثره، لكن يعبرون بكله وبأنه يصل، وهم لا يريدون ذلك، وإنما يريدون الأعم الأغلب، والله أعلم. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن سعد بن الحكم قال: حدثنا عمي قال: أخبرنا نافع بن يزيد أن ابن الهادي حدثه أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت لقد كانت إحدانا تفطر في رمضان فما تقدر على أن تقضي حتى يدخل شعبان، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما يصوم في شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا، بل كان يصومه كله. نعم، وهذا الحديث كالذي مضى، وأنها تريد أغلب شعبان وأكثره، ولأنها هي ثبت عنها في صحيح مسلم أنها قالت ما صام شهرا كاملا قط منذ أن قدم المدينة إلا شهر رمضان، وهي لا تتناقض رضي الله عنها وتعقل ما تقول. لكن فيه من الفوائد أن المرأة تراعي حظ زوجها وحق زوجها في حاجته إليها، فعائشة رضي الله عنها طبعا يأتيها ما يأتي غيرها وهي الحيض في رمضان فتفطر، لأن الحيض لا يجوز لها أن تصوم ولو صامت ما قبل منها، فتحتاج إلى قضائه، لكنها ما تصوم إلا في شعبان قبل رمضان القادم. لماذا؟ حتى لو احتاج إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت وإذا هي يعني مستعدة، وهذا فيه حسن التبعل. بل جاء أيضا عن غير عائشة وما كنا يقضين إلا في شعبان. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، فهنا فرصة لهن ليقضين الواجب عليهن. انظروا إلى هذا البيت الكريم، بيت الصيام، في فضيلة الصيام في شعبان أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصوم وأزواجه أيضا يصمن من شعبان، وإن كان هو يصوم تطوع وهن يصمن في الأعم الأغلب أنه فرض، وقد يصمن أيضا التطوع. نعم. ونكتفي بهذا القدر، ونستمع لما تيسر من الأسئلة، لأن